رسول الله ونتعلم عن هارون نبي الله صلى الله عليه وسلم. موسى يسأل رب الكون: ليت أخي يصبح لي عون. هارون وموسى قد ذهب للقاء الظالم فرعون. حين اتخذ القوم إلها عجلا جسدا فيه خوار، عاد أخوه وقد عاتبه، بينهما قد دار حوار. موسى قال له: ما منعك أن تثنيهم عما فعلوا؟ يا هارون تخالف أمري، لم تسكت عنهم إذ ضلوا؟ قال: أخي لا تمسك رأسي، فلقد كنت ضعيف البأس وخشيت الفرقة للقوم، فاصفح يا أغلى من نفسي. قال: أخي لا تمسك رأسي، فلقد كنت ضعيف البأس وخشيت الفرقة للقوم، فاصفح يا أغلى من نفسي. بالحكمة وفصيح لسان وكلام حسن وبيان، قد راح بيسر وبلين يدعو الناس إلى الرحمن. بالحكمة وفصيح لسان وكلام حسن وبيان، قد راح بيسر وبلين يدعو الناس إلى الرحمن. صدقا صدقا يا أبتا، ذاك حديث ما أحلى، في القلب ستسكن ذكرى، فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.